إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله: من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها، ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة، وبالنصب ما رجا منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك؟ هيهات رحل كل بما فيه. فليت الذنوب إذا تخلت خلتي. وأزيدك في هذا بيانا: مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط، ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات، لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا، فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم. أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه؟ فراقب العواقب تسلم، ولا تمل مع هوى الحس فتندم. خلاصة الكلام على هذه الخاطرة التي ذكرها ابن الجوزي رحمه الله هي النظر إلى الحال والمآل. وابتدأ كلامه بقوله: من عاين بعين بصيرته. إذن النظر إلى الحال والمآل يحتاج إلى النظر بعين البصيرة، وعين البصيرة زادها شيئان: الشيء الأول هو العلم، والشيء الآخر هو الإيمان. فالعلم يجلي للمرء نهاية حاله، والإيمان يثبته لتجاوز مرارة الحال. يعني البلاء الذي يصاب المرء به أو تصاب الأمم به، فالبلاء مر بطبيعة الحال، لكن هذا البلاء قد يوصل إلى عاقبة محمودة عند الله تبارك وتعالى. لا يعلم إن العاقبة محمودة إلا إذا نال قسطا من علم النبوة، ولا يستطيع أن يتجاوز مرارة الحال الحاضر إلا بالإيمان. ونضرب لذلك بعض الأمثلة. في قصة يوسف عليه السلام، فإنه ابتلي ببلاءين، أحد البلاءين أشد من الآخر. البلاء الأول لما رماه إخوته في الجب وهو صغير عاجز لا يستطيع أن يدفع الضر عن نفسه ولا يجلب النفع لها، فهذا هو حاله، حاله الحاضرة إنه مرمي في الجب. ثم بيع وهو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يعني عريق النسب، ضارب بأصنابه في جذور النبل. كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وهو الحر. لو كان هناك أحد يوصف بالحرية كان الأنبياء وأولاد الأنبياء، لأنهم تخلصوا من عبادة الدنيا، وهذه هي الحرية الحقيقية. ثم في الأنساب هم أحرار أيضا. فبيع هذا الحر الكريم بثمن بخس وسلب الحرية وصار عبدا، وهذا أعظم ما يعانيه ويبتلى به الإنسان، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، مع عظم حق الوالد على الولد. ونفهم من هذا أن الولد مهما اجتهد وبلغ غاية الجهد في العطاء والبذل والذل لوالديه أنه لا يوفي حقهما البتة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يجزي ولان في يدي، الأصل أنها تنصب على نفي الذات، على نفي الذات وليس على نفي كمال الصفات. كما يقال لا أجر له، يعني البتة، يعني النفي منصب على وجود الأجر أصلا، ولا يقال لا أجر له كامل مثلا، له أجر أو بعض أجر، لا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما يقول لا يجزي ولد والده إلا، فلا وإلا تفيدان الحصر، يبقى هذه الحالة الوحيدة التي يستطيع الولد أن يقول لوالده أديت ما علي من دين، أن يجده مملوكا فيعتقه. فهذا يدل على عظم الحرية وأن يكون المرء حرا. ويشعر بهذا بطريقة جزئية السجين، الإنسان الذي ابتلي بالسجن وحيل بينه وبين ما كان يحب. وأنا أذكر زمان أول ما دخلت الجيش كنا في معسكر في غاية الصعوبة، وأول كلمة سمعتها في هذا المعسكر إن المعسكر ده قطعة من تل أبيب. ثم يعني قالوا لا يوجد أسوأ من هذا المعسكر في المعاملة. ولم تمض أيام إلا وقد عاينا بعض ما سمعناه. فكان المطلوب بعد يوم مجهد وطويل وعريض وانت في عز النوم يقول لك انتباه، حتى لو كان بيكلم نفسه مش بيتكلم في الميكروفون، يقول انتباه. المطلوب منك انك انت تقوم في الحال واقف من عز النوم، فاذا لم تقم عوقبت بعقوبات شتى، منها مثلا العقوبات من ضمن العقوبات اللي انا يعني ابتليت بها انك تشيل المخله. تعرف المخله دي تزن حوالي 45 كيلو، فيها متاع الجندي جميعا. تشيل المثلة ساعة لربع طالع نازل، ترفعها كده على ايديك طالع نازل. طبعا هو انا عقبت هذه العقوبة لانني تأخرت في صلاة الظهر دقيقة واحدة، فساعة لربع وطالع نازل طالع نازل بالمثل. المهم كان المطلوب انك انت في نص الليل ساعة 3 بالليل انتباه تقوم. اما تقوم ازاي دي فدي مسألة مشكلتك انت شغل. فكنا نقوم مثلا الساعة 3:30، ليه؟ نزحها في ارض الطابور. الطابور ده في ارض الطابور ده طبعا صحراء، وطبعا انت ماشي على الصحراء الرمل برجليك بتنعكش كده في الرمل، مطلوب تسوي الرمل ده بحيث ما يبقاش فيه اثار نعكشة. ليه؟ بتعرفش. طيب هتزحف ارض الطابور بيه، كل واحد معاه البتاع قماشة طويلة كده تملاها رمل وتفضل تشدها زي ايه الحمار في الرحل، رايح جاي رايح جاي، تقوم تسوي الايه تسوي الرمل. في ذلك الوقت كان يأتينا اذان الفجر من مساجد المعاد. لا استطيع ان اصف لك الان حجم الغربة التي كنت اشعر بها انذاك. لما يأتيك صوت المؤذن وحيل بينك وبين ما كنت تشتهي، لك انت تستيقظ في الفجر ولك انت تاخذ بعضك تروح المسجد. طبعا كنا في الشتاء البارد، كنا في شهر واحد في يناير يعني، والإنسان كان بقى يتخيل نفسه هو خارج من البيت واخبرك يتلحف بالمعطف ورايح كده بهدوء وسكينة وسلام علشان خاطر بقى يصلي ويقعد شوية في المسجد ويصلي الفجر ويقعد يقول أذكار الفجر ويرجع. لا يعني أستطيع الآن أن أجد من الكلمات ما يؤدي بعض الذي كنت أشعر به من المرارة والحسرة، أن يحال بينك وبين ما تشتهي، لا سيما إذا كان في باب الطاعات. فالحقيقة المرء الحر معه كل رأس المال، فيا عجبا لرجل يفرط في هذه الحرية ولا يقدرها قدرها. وشعرنا بهذا الأسى أيضا في بعض المرات التي سجننا فيها مع بعض المخالفين، لما جينا نتناقش في بعض القضايا الدقيقة كم كنت أشعر بالحزن والأسى أنني ضيعت أوقاتي وعمري ولم أستثمر هذا الوقت في تحرير القضايا العلمية، كنت اندفعت به في ذلك الوقت، كنت أزلت الجهل عن بعض من أعتقد أنه جاهل ببعض معاني الإيمان، فشعرت بالحزن الشديد والأسى الممض لهذه الأيام التي ضاعت. وعادة يعزم المرء في هذه المناسبات إذا خرج ونال حريته ألا يضيع شيئا من عمره إلا في التحصيل، ولكن كما يعني ذكر ابن الجوزي هيهات رحل كل بما فيه، يعني يشير إلى أن المرأة هو ابن لحظته، المرء هو ابن اللحظة. فالقصد أن يوسف عليه السلام ألقي في الجب وهو عاجز عن إصلاح حاله، ثم بيع بثمن بخس وهو الحر، وهو أولى الناس بأن يكون حرا. فلا شك أن هذا الحال ممض، فما الذي يجعل المرء يتجاوز هذه المرارة؟ الإيمان واعتقاد أن الله تبارك وتعالى حكيم. هذا الاعتقاد المجمل ينبغي أن يستصحبه المرء في كل قضية يجهل مآلها، في كل قضية يجهل مآلها تستصحب هذا الأصل. وهذا عدم استصحاب هذا الأصل والذي أوقع كثيرا من العباد في معارضة الله عز وجل فيما قضى. لماذا يبتلي الله عز وجل الأفاضل؟ في بعض الناس بيحصل نوع من الخبل بسبب التفكير في هذه القضية بغير أن يستصحب الإيمان والعلم. لماذا يبتلى الأخيار؟ لماذا يمكن للأشرار؟ يعني الوضع الحاصل الآن في العالم وما يجري لإخواننا المسلمين في أفغانستان من ضرب القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية، كل قوى الشر والكفر تجمعت على بلد لا تمتلك شيئا بل 25 سنة في حرب، يعني لا في بنية تحتية ولا فوقية. فلما يكون إنسان عاجز متكتف إيديه ورجليه وانت نازل عليه ضرب بأقصى ما تملك من الآلات المروعة، هي دي شجاعة؟ يعني طب انت بتضرب بهذه القوة ليه؟ هو ايه اللي عنده عشان تضرب بهذه القوة؟ انا لا استطيع ان افهم الا ان هذا هو ضرب كفر، مش مسألة معاقبة بلد. ده واحد كافر يضرب بغل الكفر في ناس مسلمين. المسألة يا اخوانا اذا مش مسألة تأديب. ليه؟ لان المسألة لا يمكن ان توصف بحرب. حرب يكون فيه نوع من الايه؟ نوع من التكافؤ، لكن واحد متكتف والتاني بيضرب، طب اضربه يعني على مهلك، لان انت عارف 100% انه لن يمد يده ليضربك. ليه؟ لانه عاجز عن المسألة دي. فلما يجتمع الكل، وطبعا المحزن في المسألة ايضا ان الدول الاسلامية كل يقول نحن مع الولايات المتحدة تماما في كل ما تفعل، في ضرب المسلمين في أفغانستان، وتسوية قرى بكاملها، وتلتميت فلاح في قرية آمنة ما لهم علاقة بشيء، تسوى بالأرض هذه القرية كلها وتصير عدما. وطبعا تبلغ المهزلة قمتها لما يقول لك القوات الأمريكية ما ضربتشهم الجمعة احتراما ليوم الجمعة، احتراما ليوم الجمعة. طبعا الحر يموت من الكمد لما يسمع هذا الكلام، مثل ما حدث للمسلمين في البوسنة والهرزك وفي كوسوفا أيضا. لكننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى يخير لهذه الأمة الأفضل، حتى لو كان الأفضل مر، حتى لو كان المسألة زوال جيل بأكمله، لأنه غير ممكن غير مؤهل أنه يحمل الإسلام حملا مشرفا. قلنا هذا الكلام في بداية ضرب البوسنة والهرسك، أن هذا خير، وفعلا كان خيرا برغم مرارته الشديدة من مقتل عشرات الألوف من المسلمين. لأن هذه الألوف من المسلمين باعوا القضية كلها وكانوا بلا هوية وعاشوا تحت ظل الشيوعية 70 عاما. فلما إنسان يعيش تحت ظل الشيوعية 70 عاما، ومعروف أن هؤلاء الكفرة من الشيوعيين كانوا يتتبعون علماء المسلمين فيقتلون العلماء واحدا بعد الواحد، حتى خلت الديار تقريبا إلا ما شاء الله من العلماء الربانيين، وما بقي إلا علماء السلطة لهم الذين يشايعون الأمر الواقع. فهؤلاء مسخت هويتهم تماما، حتى صار لا فرق كبير بين المسلم والنصراني، إلا أن المسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يدري معناها. وهذا أنا لا أقلل طبعا من هذا الفارق، لكن مسألة الولاء والبراء كانت منعدمة تماما عند هذا الجيل من المسلمين في ألبانيا. فلما زال هذا الجيل استيقظ الجيل الحديث الجيل الصغير على المأساة المروعة، فأبصر الحقائق وعرف أن هؤلاء النصارى هم أعداء المسلمين، وأن ما فيش حاجة اسمها إخوات في الإنسانية، أفاقوا. والآن هذه البذرة الآن بتنطلق من هذا المكان إلى أوروبا، شباب عرفوا الحقيقة وذاقوا الأمرين وعرفوا العداوة حقا. لولا هذه السلاسل وهذه الحرب ما استطعنا أن نوصل في جو السلام هذه المعلومة أبدا لهؤلاء الذين مسخت هويتهم. تخيل إنسان متربي واحدة نصرانية مرضعة أو واحدة مسلمة مرضعة نصران، وطلعين الأولاد بيلعبوا في المهد مع بعض، خلاص لا فرق ما بين نصراني وما بين مسلم. لما تيجي عشان تفهم هذا المسلم إن ده نصراني وربنا بيقول كذا في القرآن، لا استهزأ بك وما صدق أبدا مهما حاولت معه. ويمكن يطردوا علماء المسلمين يقولوا أنتوا جايين تفرقوا العصا وجايين تفرقونا من بعض، وإحنا بقالنا 30 سنة إخوات مع بعض، كان من العسير جدا أنك أنت تفرق ما بين المسلم وما بين الكافر. لكن استيقظوا على هذه الحرب المدمرة وهذه المأساة الكبيرة. فكذلك الأمر بالنسبة لأفغانستان، كما قال الله تبارك وتعالى للمسلمين في غزوة أحد: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب إيه اللي خلينا نتحمل المسألة دي؟ الإيمان بأن الله حكيم، لأن الله عز وجل قال كلاما قاطعا في المسألة: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. مش كل قضية علشان تعرف إن ربنا حكيم يفتح لك بقى لوح الغيب وتعرف إن المسائل ما لها هتروح لكده عشان تقول آه أن الله حكيم. هذا الكلام لا يصلح مع المؤمنين، يصلح مع إنسان غير مؤمن. إنما المؤمن يسلم تسليما قاطعا بهذا الإجمال أن الله حكيم، ولو عجز عن الوصول إلى جزئيات الحدث. الحال عادة يكون مرا بالنسبة لأهل الإيمان، يكون مرا، لكنه ينقلب في المآل إلى ما تحمد عقباه. ولذلك كما أقول في مثل هذه المناسبات مرارا أن الله تبارك وتعالى اختار البلاء لأوليائه لحميد المآل. فإذا علم وتعلم وكان مؤمنا صبر على مرارة الحال حتى يصل إلى جميل المآل. وهذا ما حدث ليوسف عليه السلام سواء كان في الابتلاء الأول أو الثاني أو في الابتلاء الثالث لما راودته امرأة العزيز عن نفسها. كان مآل يوسف عليه السلام إيه؟ كان مآله أنه ملك خزائن الأرض. كذلك حال موسى عليه السلام وحال فرعون. انظر إلى يعني هذه المفارقة. قال تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. حال أم موسى: مر تلقي بفلذة كبدها في البحر ولا تدري إلى أين يذهب الصندوق، لا ده هي تدفنه وتستريح. يعني لما يكون ولد تايه مثلا في بلد بتتاجر في أعضاء البني آدم بالجملة والأطاع زي أمريكا بلد الحرية يزعمون، بيخطفوا الأولاد هناك وبعدين يبيعوهم جملة وأطاع. فلما ابنك اتخطف وانت عارف ان ابنك ده لو اتخطف وما لقيتوش هيتباع جملة وأطاعت، وتلف في كل المستشفيات وكل قسام الشرطة وتلف في الدنيا كلها، وكل دقيقة تتجرع المر وتموت كل لحظة من الحزن والكمد، لا ده انت تدفنه وتستريح وتتلقى العذاب فيه. وحتلاقي برضه حد يقول لك كلمتين من الصبر والكلام ده والثواب، حتستريح في النهاية. لكن انت لا تدري اين ذهب، عايش ميت مثلا، جعان عطشان شبعان، هو ده الألم الحقيقي. فهي لو دفنته فرعون جاء دبح وكده وخلاص وعرف ان دبح وانتهى الامر لكان راح، لكن تضع في صندوق وترميه في البحر ولا تدري اين يذهب به الموت. هو ده حال ام موسى. بعد ما وضعت الصندوق في المي قال تعالى: واصبح فؤاد ام موسى فارغا. في بعض العلماء قال لك فارغا بسبب الايه، فارغا من الهم والغم والحزن، وده كلام بعيد لان بقيه الايه تدل على انه فارغا يعني طار، طار لبها وطار فؤادها، ان كادت لتبدي به بسبب فراغ فؤادها. لان هو لو كان فؤادها مطمئنا مليان بالسكينه ومليان بالراحه طب هتبدي بايه؟ ان كادت لتبدي به تصرخ من الفزع، تقوم تدور على ابنها، تقول الحقيقة بسبب ايه؟ بسبب فراغ فؤادها. لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لطارت شقة في السماء وشقة في الارض. فهذه حال ام موسى لما القت بابنها. لكن الله تبارك وتعالى قال لها: انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. هو ده العلم، هو ده العلم. مآل موسى عليه السلام بعد المحنة دي الجزئية انه سيرجع اليها، بل وسينبأ ويكون من المرسلين. هو ده العلم، انها تعرف في النهاية ايه اللي يحصل. طب ما الذي يعينها على ان تصل الى هذا العلم وتتجاوز فترة المرارة؟ الايمان. لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. والرباط على القلب هذا منا، من الله تبارك وتعالى، وده الأثر الأعظم للإيمان، أن يستثمر المرء الإيمان في أن يربط على قلبه حتى يتجاوز مرارة الحال. كذلك بالنسبة لآل فرعون قال تعالى: فالتقطه آل فرعون. ليه؟ ليكون قرة عين، مش ليكون عدوا وحزنا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، لا، هو التقطوه ليكون قرة عين. لان مش ممكن واحد في الدنيا يعرف ان الولد ده شقي. يعني ساعات واحد مثلا يروح لك ايه، اما اجيب واحد من الملجأ اتبناه، يعني ايه يربيه يعني خلاص، ويقول لك الولد ده اخذه اربيه اكثر فيه ثواب. ممكن يكون الولد أشقى الأشقياء، فلو أن ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على الغيب وعرف أن الولد يكون سفاح وممكن يقتله هو علشان يرث، وممكن يعمل عمره ما هياخده أبدا يتبناه. أي من آدم عنده مسكة من عقل مش ممكن يتصور الضرر يأتي من إنسان ثم يتبناه أبدا أو يرضي ربيه. أو بلاش المثال ده، خلي الواحد مثلا يتزوج على سنة الله ورسوله. لو إن ربنا سبحانه وتعالى أطلعه على الغيب وعرف إن الولد ابنه ده اللي من ظهره ده هيتزهر علشان يرث، أو في الآخر لما يكبر الولد هياخده يحطه في دار مسنين مثلا زي الواحد في بعض البلاد الخليجية خد أمه اللي هي بلغت من عمر 90 سنة لأن مراته مش عايزة كده، فأخذها قال لها تعالى يا أما إيه عشان نذهب إلى السوق، فأخذها إلى السوق والمسكينة ما تعرف شيئا وحطها في السوق ومضى. فضلت الست أعلى من الصبح بالليل في سوقنا الأسواق، مر عليها واحد رجل كريم قال لها انت قاعده ليه كده؟ قالت ده ابني راح عشان يحجز لي في الايه في المستشفى. الولد العاقل دهوت اراد ان يتخلص منها فمش هيقتلها، انما اخذها وبعث الاسواق وتركها. فالرجل ده تطوع واخذها وودها دار المسنين حتى تعيش في اخر عمرها وحدها، برغم ان المراه دي كانت غنيه جدا جدا، وهذا الولد ورث كل اموالها كل العز اللي هو فيه بسبب هذه الام. وفي بعض جولاتنا من حوالي 10 سنين وكنا في ذلك الوقت بنوزع حاجات العيد وكده، فمررنا على بيت كان فيه امرأة عجوز قاعدة في بير السلم، تحت بير السلم وقاعدة ويبدو ان دي اقامتها. فسألناها ايه ده انت ايه قاعدة هنا؟ قالت فين ولادك؟ قالت ده بيتي، بيت اللي قاعدة فيه في بير السلم هذا بيتها، ولا يسكن في هذا البيت إلا ولدها ابنها. ونزل أمه بير السلم وقعد بقى لها 2 سنين في بير السلم بسبب أن الزوجة ترفض أن الأم تسكن، برغم أن هذا هو بيت الأم، هذا هو بيت الأم. لو يعني اطلعنا على لوح الغيب والأم دي عاينت أن ولدها هذا يمكن أن يصير حاله ما حملت فيه 9 أشهر كرها على كره، ولا ولدته وكادت تموت وهي تضعه، ولا أرضعته 2 سنين، ولا حرمت نفسها وأعطته، لو كان إنسان يعلم أن النهاية نهاية الولد هتكون هكذا ما أنجب إنسان ولا حملت امرأة. فآل فرعون إنما التقطوا موسى عليه السلام ليكون لهم قرة عين، قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه إنما التقطوه لذلك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا. فهذه الحال بتاع قوم فرعون، ما علموا أن موسى عليه السلام سيفك مملكة فرعون عروة عروة، وأن هو يكون السبب في فناء هذه الأمة جميعا، لو علموا ذلك لقتلوه وما التقطوه. إذن الحال بالنسبة لأهل الإيمان عادة يكون مرا، لكن ربما يقضي الله تبارك وتعالى قضاء حسنا. فإحنا بنقول بالنسبة لإخواننا في أفغانستان لعل الله عز وجل يفك عروة هذه الإمبراطورية الظالمة بسبب هؤلاء. اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، لعل الله عز وجل يؤدب العالم بهؤلاء ونحن لا ندري، لكن المسائل كلها أسباب، وقد يكون السبب على غير الهوى فيكون مرا، لكن إذا سلمت لله عز وجل بحكمته فيما يقضي استرحت، استرحت وخفت من عليك المرار. فزي برضو في مسألة الحال المر أو الحال الجيد والمآل المر أو المآل الجيد، حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا 3، فذكر من هؤلاء 3، قال وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر الرجل له شارة والناس خلفه يهرعون، فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فنزع فمه من ثديه وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم أقبل على ثدي أمه يمصه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يرتضع كما يرتضع الصبي. فبينما أيضا هي ترضع ولدها إذ مرت فتاة صغيرة وهم يضربونها يقولون لها زنيت سرقت، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت الأم اللهم لا تجعل ابني مثلها، فنزع الولد فمه من ثدي أمه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت الأمة، يعني أي ولد اللي جرار بيخالفها في المسألتين، قالت مه ما الذي تقول؟ قال أما الأول فإنه جبار عنيد، وأما الثانية فإنها مظلومة. مظلومة إذا مآلها حميم، والرجل هذا يعني يتمتع متاعا حسنا في أيام معدودات ومآله إلى النار. القصد، الكلام الذي يريد ابن الجوزي أن يوصله إلينا في هذه الخاطرة، يقول من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها. يعني هو متلبس بالحال، لو عنده علم يبصره بالمآل وإيمان يثبته من الحال حتى يصل نال الخير ونجا من الشر. ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس. الحس هنا معناه عيش اللحظة، عيش اللحظة، يعني أنت ابن لحظتك. إذا مرضت كأنما لم يمر بك عافية قط، وإذا عوفيت كأنك لم تمرض قط. هو ده حال الإنسان، هو ابن اللحظة. زي مثل الطعام، مثل الطعام عندنا في الأمثال يقول لك إيه، إذا عد اللسان بأنتان، هو ده المثل اللي الناس بيضربوه. هو إذا استمتاعك بالطعام الذي أفنى حياة الخلق وجعلهم يتركون الحق ويركبون الباطل، ليه؟ يقولك عايز اكل عيش، كل عيش، كل حاجة كل عيش، لقمة العيش. هذا هو محور ارتكاز كثير من الخلق، الذي استنفذ معظم أعمارهم إنما حقيقته عدة ثوان في الفم. أشهى طعام نفسك فيه ممكن تجد سنوات طويلة عشان تحصل هذا الطعام، استقرار 30 ثانية في الفم. مش معقول عشان طعام حلو تقعد تشتر بقى ساعة كده تاكل وتشتر بقى وتعمل. هو أول ما استمر بقى وخليته مية فوقك، ما ينفعش يفضل في بقى، تعرف منه خلاص لازم تبلعه على طول. تو ما بلعته انتهت لذته خلاص. كل بعديه شطة مثلا أو كل بعديه ملح وكده يضيع حلاوة الفاكهة اللي انت اكلتها، برغم المسألة كلها لا تتجاوز دقيقة واحدة. يبقى اعتبر بهذا المثل على معنى عيش اللحظة الذي سماه ابن الجوزي بالحس. يقول ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس، أي عاش اللحظة. إذا كان في مر يبقى حياته كلها مرة، إنما ينظر إلى مآل، ينظر إلى عاقبة مش ماضي. غلب عليه عيش اللحظة فنسى العواقب. قال ومن لم يرى العواقب غلب عليه الحس. العواقب اللي هي ايه؟ المآل الى ما تنتهي اليه الامور. غلب عليه الحس اي غلب عليه معنى اللحظة وعيش اللحظة، فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجى منه الراحة. وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي، يعني مثل الاعتبار بما مضى لما يأتي، وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله تبارك وتعالى أو أطعته، فأين لذة معصيتك وأين نصب طاعتك. مثلا بينقضي رمضان، ناس مجدون يصلون القيام ويقومون الليل ولا يفطرون، واحد قاعد قدام التلفزيون يتفرج على المسلسلات ويتفرج على الفوازير والكلام ده. مضى رمضان، هذا الذي قضى حياته في اللهو واللعب هل يجد الآن لذة ما كان يرى؟ وهذا الذي كان يراوح بين قدميه أثناء الوقوف في الصلاة من طولها، ويقعد ويقوم ويقعد ويقوم خلاص ويمسك ظهره، أين يجد تعب هذه الطاعة؟ ما يجد، هيهات رحل كل بما فيه. لكن هذا كان له شأن في الإثم، وهذا كان له شأن آخر في الأجر. ثم يقول ابن الجوزي في الخاطرة التي تليها وكأنها مكملة لهذه الخاطرة، يقول من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر، ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر. الإنسان إذا كان يعلم أنه إذا مات فقد بدأ السفر الطويل بموته، وأن الكل سينصرف عنه مهما كان غالٍ، مهما كان الإنسان غالي، كان هو محور ارتكاز القبيلة كلها، أسرة كلها، والبلد كلها، هو إذا مات لابد أن ينسى ولا يبقى منه إلا الأثر، إذا ذكر إما أن يلعن وإما أن يترحم عليه، لكن في النهاية سيشغل المرء عنه مهما كانت نفاسة مكانته. يقول ما أعجب أمرك من يوقن بأمر ثم ينساه، ويتحقق ضرر حال ثم يغشاه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تغلبك نفسك على ما تظن، ولا تغلبها على ما تستيقن. وهذا من نفائس العبارات، يعني هي تغلبك على ما تظن. الشباب يسوي ليه؟ هيعيش أما يقعد، لسه قدامنا العمر طويل، وطول العمر مسألة مظنونة، لا يستطيع المرء أن يعرف إذا كان سيخرج من هذا المسجد أم لا، نفس دخل هيخرجه، نفس خرج هيدخله، ما يعرفش، ليس عنده يقين مطلقا في المسألة دي. فنفسك تغلبك على الظنون، على ما تظن هي، وقد لا يكون، وأنت عاجز عن أن تغلبها على ما تستيقن أنت، فهذا إنما يأتي من ضعف النفس. أعجب العجائب سرورك بغرورك، وسهوك في لهوك عما خبئ لك، تغتر بصحتك وتنسى دنو السقم، وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الألم. لقد أراك مصرع غيرك مصرعك، وأبدى مضجع سواك قبل الممات مضجعك، وقد شغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم تر في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم محاها مجال الريح بعدك والقبر. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، ما نزل أي ما وضع في لحده حتى نزل قبل أن ينزل لحده، أي نزل إيمانه ونزلت درجاته ونزلت منزلته قبل أن ينزل في لحده. كم رأيت صاحب منزل ما نزل لحده حتى نزل، وكم شاهدت والي قصر وليه عدوه لما عزل. وهذا من نكد الدنيا، من نكد الدنيا. وكما يقول ابن الجوزي فيما مضى أن النفس تفرح بالوزارة، تفرح بالوزارة وتولي المناصب، ولما يعزل تغلب مرارة هذا العزل أضعاف أضعاف فرحته لما ولي الوزارة. كن صاحب منصب ثم يعزل، انظر إلى الذل والقهر وانزواء الدنيا عنه، هذا يعدل أضعاف أضعاف سروره بتولي الوزارة. وصاحب الوزارتين صاحب بن عباد يقول ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة تعدل حلاوة الوزارة، ليه؟ لأنه متحكم في رقاب الناس، حتى حضرت مجلسا لأبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي، فدارت بينهما مناظرة، فكان الطبراني يغلبه بحفظه والجعابي يغلبه بدهائه، ولم يفصل لأحدهما على الآخر، كل ما واحد يكسب شوط الثاني يجيب شوط يغلبه فيه، فواحد واحد على طول. قال حتى قال أبي القاسم الطبراني عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال له الطبراني وما هو؟ قال حدثنا أبو أحمد الحاكم، حدثنا سليمان بن أحمد وساق حديثا. فقال له الطبراني أنا سليمان بن أحمد، خذه مني عاليا، يعني بدل ما تاخده من ابي الحاكم احمد الحاكم لا خده مني لك على طول. قال فخجل الجعابي ووددت انه لم تكن لي الوزاره واني فرحت كفرح الطبران. رجل عاقل ده رجل عاقل لما يعني يفضل بقى حلاوه المكتب العلمي على حلاوه الوزاره ده رجل عاقل. وفي اثناء مرورنا في هذا الكتاب ساذكر لكم الايام الخوالي الوزراء الذين كانوا علماء. وطبعا دي مسألة غريبة غاية الغربة أن يكون واحد وزير ويكون من أهل العلم أيضا. فيا من كل لحظة إلى هذا يسري وفعله فعل من لا يفهم ولا يدري. وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري من أي المحلتين تنزل. وأخيرا ما يعني أصدق ما قاله سليمان بن يزيد العدوي وهو يتفجع على الدنيا وأهلها، يقول عجبا لأمنك والحياة قصيرة وبفقد إلف لا تزال تروع. وهذا المعنى مأخوذ من البيت الذي أنشده الإمام البخاري رحمه الله لما بلغه وفاة شيخه عبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي صاحب السنة، وكان من أحفظ الناس، كان من أحفظ الناس بسمرقند والدارمي رحمه الله. فلما بلغ البخاري نعي شيخه الدارمي استعبر وبكى وقال لا زلت تفجع بأحب الأحبة كلهم وفناء نفسك لا أبى لك أفجع. وهذا من آفات طول العمر، من آفات طول العمر، يعني الناس تدعي لبعضها ربنا طول عمرك. فمن آفات طول العمر أن تعاين مصرع الأحباب حبيبا حبيبا وتتجرع فراقهم واحدا واحدا. المعنى كنت تبقى أطول الناس عمرا، كل الأحباب يموت حياتك، فكل واحد تشيعه إلى قبره تذرف دمعك ويأخذ من فدة كبدك حزنا عليه. يقول عجبا لأمنك والحياة قصيرة وبفقد إلف لا تزال تروع. أفقد رضيت بأن تعلل بالمنى وإلى المنية كل يوم تدفع. لا تخدعنك بعد طول تجارب دنيا تكشف للبلاء وتصرع. أحلام نوم أو كظل زائل إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وتزودن ليوم فقرك زاده لغير نفسك لا أبا لك تجمع. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.